الله لا تقول ولا تفعل، لأن هذا خير مقصد. فهو يأمر بالصدقات، هذه الصدقات سواء كانت مالية، صدقة المال أو صدقة العلم. إن عندك المال انفق من المال، صدق يا أخي هذا خير. إذا ما عندكش المال وعندك العلم صدق بالعلم، اصبر على الناس، اصبر على أسئلتهم ومضايقاتهم وربهم. راه في العلم صدقة، بل قد يكون تكون صدقة العلم تكون أفضل من صدقة المال، قد تكون. وهناك الصدقات القاصرة عليك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة. ابتسامك في وجه أخيك صدقة. يا أخي يا أخي الجموش عندي ما ترى ربحك الكبرى عليك، فاسد البطن عليك. إفراغك من دمك في دم أخيك صدقة. إذا خذها وقف وخلص إلى خطر السيارة وسمعت معاه فهي صدقة. كن صانع معروف، كن صانع معروف، كتصنع معروف مع منك الخير. لا تكن صانع شر يا أخي، لا تكن مفسدا، لا تكن صانع شر، راك تتحسن. كن صانع معروف، فإن لم تستطع أن تكون صانع معروف فكف شرك عن الناس، هذا خير. إذا ما كنت الديوان عنك الشر، إذا حبست شرك عن الناس لا خير في كثير من النجوى والأمور إلا من أمر بالصدقة. وما نحتاج معشر الصالحين نذكر الآيات الأحاديث الكثيرة في فضل الصدقة، وكيف الصدقة شرطا أنها تنجيك في ذلك اليوم العسير، تنجيك من حرارته، فتكون ساعتين في ظل عشر الرحمن السبعة الذين يظلهم الله ضد عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بيمينه أخفى حتى لا تعلم شماله منفقة يمينه، هذا أضعف الحاجة كثيرة ولا كثيرة، ما كيش نوقفش نتصل بها، ولكن عفوا من عفوا بها. كن صانع خير، ومن الخير أن تكون متصدقا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف. المعروف كلمة عامة جمعت كل خير الإسلام، مش معروف المعروف أي حاجة فيها إن بخير إلا دخل المعروف. كن صانع معروف. وإذا ذكر المعروف وحده على سبيل الإجمال دخل معه المنكر. كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كما انك تدعو الى الخصال الحميده كف عن الخصال السيئه، لان الاسلام فعل وترك. ان الاسلام فعل وترك، استعمل اترك، تقوم باوامر الله التي احل الله لك وتبتني عن المنهيات التي نهى الله عنها. ثالثا او اصلاح بين الناس، كما معاشر الفضلاء كما ان النجوى ومن الافراد ملي يكونوا واحد ثلاثة وكيدو جوج كيتكلموا في خير وهذا كيفهموا، يكونوا عشرات ديال الناس ومعاهم واحد وفاضل من العشرة وحدهم وخلى هذاك واحد على يضروه. لا الإسلام مش مفيد، الإسلام كيجمع، الإسلام كيجمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإسلام ما كيفرقش، الإسلام دين أمة ماشي دين أحزاب وجماعات كذا، لا لا بنجمعه. فكل ما يجمع المسلمين هو من عمل البر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صدق أو إصلاح بين الناس، ماشي صلاح مني تقول أنا صح خير كثير. ومن جمع بين الناس في الإصلاح بينهما جمع الله له أمره. إذا كنت أنت كتسعى تخلف من الناس وما تفرقش، الله يجمع لك الشباب ديالك ويجمع لك الحرم ديالك ويتكلفوا بك سبحانه وتعالى، حيث الإصلاح بين الناس أشقر من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء كما هو في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا بما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ يحسن الصلاة يحسن الصيام يحسن الصدقة. ما هي يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات النفس. إصلاح ذات البيت. كنت واحد جلس خصمين، الرجل مع مرته، ولا صاحب مع صاحبه، ولا الجار مع جاره، والخدمة صاحبيته. الله الله تقريبا. إصلاح ذات البيت. فإن فساد ذات البيت هي الحالقة. شنو بعد كيف هذا؟ نحن إذا شوف شنو ديال الناس الحافين كيهضروا وكيقولوا علاش الناس الحافين؟ هذا مريض هذا شنو راس؟ حنا ندعو عليه ندعو له الله يهديه. كاش تعني الناس ما تفرقش؟ من فرق بين الناس فرق الله وراه، ومن جمع بين الناس جمع الله شتاته فرقه. لا تسعوش تسعوش تسعوش تسعوش قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة الماكينة كتحرك. وفي رواية كما في حديث الحسن لا أقول تحرق الشعر وإنما تحرق الدين. هذا الذي كيفرق بالناس، هذا الذي كيفرق بالناس كيحرق الله لدينه ويقع بدينه، لكن اللي كيجمع به الناس هو نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح أمرا عظيما محرما، أباح روح إصلاح الوجه اللي هو الكذب. الكذب أمر محرم، حرمه الله وحرمه رسوله. بل المؤمن يخرج من كل شيء إلا أنه لا يكذب. الله تعالى لم يجني الصدق على أسفاره، ما يكذبش المؤمن. ولكن هنا إذا لقيت واحد يجيب الناس الخاصين أو خرج من خاص مع مرته وأنت تتكلم لهم بجهد صالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يصلح يجوز الذي يصلح للناس ان ينوي خيرا او يقول خيرا، واجاز له الكذب. كيف كيفاش كذب؟ يجي مثلا عبد المراه اذا كان يخصو او اختو الاخ ولا اختو المراه اذا كان في الباليه يقول لها شي 600 ريال راه مسكين ما عندكش شي حاجه، وراه اذا كان ما عطاك شي راه مسكين كانت عند واحد كذا وكذا وكذا، وراه مسكين راه مستعد يفرح معاك وراه ما عرفش داكشي ما خدامش ليه وكذا، ويخليها يجي عند واحد الراجل يقول لي كم راه صاحب هذا الناس كاين بلاد ثانيه راه ما كانش فاهم داكشي تقول وراه انا ما نجمها فالله غادي يجيب لهم بنتكم واحد الشيء تصرفوا بناتكم كيهيئهم وهاد الشيء هي ما كان فيه وما كان ليها هي ما كان فيه وما كان ليه، ولكن الله تعالى اباح هذا الامر لاش في الاصلاح بينهم، فدعا الله عز وجل الاصلاح واصلحوا الله تعالى واصلحوا ذاك بينكم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال الله تعالى في الناشئ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. وش قال الله تعالى؟ والصلح خير والصلح خير والصلح خير. ربي سبحانه وتعالى أصلح الصلح. ولهذا معاشر الطلاب هذه النجمة كلام الناس بينهم إما أن يكون في غيب أو نميمة أو لغو، فلا يجوز إلا بالثلاثة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخي الحبيب إذا تصدقت أو أمرت بمعروف أو نهيت عن أو صالحت بين اثنين متشاحنين فليكن عملك لوجه الله، لا تبغي بذلك مالا ولا جاها حتى تؤتى عند الله أجرا عظيما. وفقنا الله وإياكم لكل خير. والحج لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشركم الكرام، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن حساب الاخلاق وارشدنا الى مكان وضع الصحابة أجمعين خلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارفعنا معهم المجلس الدين والكتاب وسنة النبي وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمد السادس، نصره وعزه في الدين. اللهم هيئ للأمين بطانة خير تعينهم على أمر الدنيا، إنك تريد أن تقدر عليهم. معاشر الصالحين، أقبل واحد المسابقة ديال القرآن وطنية بالنسبة لنا من حيث المقصية، فنمشيو نجي دعوتها، مش دعوتها كيف المقصي، واللي هو يشارك في المسابقة يتفضل ويمشي إن شاء الله يوم ثلاثاء المسجد ديال عويطة، واللي بغى التفاصيل راه تلقاهم في الإعلان مكتوب في أبواب المسجد. سبحان الله ويكون بخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.